قال رحمه الله: ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج. فلما أمر بالحكمين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج سيكون. قال ابن العربي: ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما بغير اختيارهما فتحقق الغيرية. وهذا هو الصحيح، أنه ينفذ حكم الحكمين بغير رضا الزوجين، فلا يلزم رضا الزوجين في تنفيذ حكم الحكمين، سواء رضيا أو لم يرضيا، خلافاً لبعض أهل العلم رحمهم الله، فإنهم يريان أنه لا بد من رضا الزوجين في الحكم، أما إذا لم يرضى الزوجان بالحكم فلا يقع الحكم هذا. وهذا القول مرجوح، والصحيح قول المالكية أنه لا يشترط رضا الحكمين في الحكم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم هو الذي يفصل في القضايا بعد أن يظهر له فيها شيء، يفصل فيها ويحكم فيها ويقطع النزاع فيها الحكم، فهو ما هو وكيل على الصحيح. وكل هذا الخلاف مرتب على ما مبني على ما ذكر، هل هما وكيلان؟ هل هما وكيلان؟ وين دفترك؟ وين هذا أنت؟ ما لك كذا؟ هل هما وكيلان أم حكمان؟ مبني على هذا. فمن قال أنهما وكيلان لا بد من التماس الرضا، فالوكيل لا ينفذ شيء، أو الموكل لا ينفذ شيئاً إلا برضا الوكيل. ومن قال هما حكمان فلا يلزم الرجوع إلى الزوجين، لأنهما ليسا موكلين عن الزوجين حتى يرجعا قبل أن ينفذا شيئاً، وإنما هذا شأن الوكيل، هما ليس بوكيلين، صحيح أنهما حكمان، فإذا حكمهما ينفذ بغير اختيارهما، أي بغير اختيار الزوجين، لأنهما ليسا وكيلين حتى يلتمس رضا الزوجين في حكمهما. فهذا الخلاف مبني على هذه المسألة، هل هما وكيلان أم حكمان؟ والصحيح ما أشرت آنفا إليه وسيأتي. قال: وأما قوله لا يبعث أو لا يبعث الحكمين إلا مأمونين، عندكم إيش؟ عندكم النسخة؟ حكمين إلا مأمونين، أي لا يبعث الحاكم حكمين إلا مأمونين. من عنده غير هذا النسخة؟ لا يبعث الحكمان إلا مأمونين مثلا، دور لنا إذا في نسخة. لا يبعث الحكمان إلا مأمونين، يبعث بس، فيكون يكون الحاكم يعود على الفاعل المستتر. أما قوله، ننظر كلام الشافعي هناك، لا يبعث الحكمين إلا مأمونين، أي الحاكم على الخلاف سيأتي، مع أن الشافعي ما يرى أنه الحاكم، وإنما يرى غير ذلك كما سيأتي. لا يبعث الحكمين، هذا ما يحتاج أن نرى أكثر. انظر نسخة نقرأها على هذا، على أنه لا يبعث القاضي، لا يبعث الحكم أو الحاكم الحكمين إلا مأمونين. قال: وأما قوله لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح ولا خلاف فيه، وهذا شرط من شروط التحكيم أو من شروط الحكمين، أن يكونا عدلين مأمونين، لا بد من هذا. وهكذا هناك شروط أخرى الأهلية، أن يكونا أهلين للحكومة وللفصل في القضايا، والأهلية تكون بالعقل والبلوغ والرشد، فلا يجوز تحكيم الصغير ولا المجنون ولا السفيه، فهذا أيضا. وكذلك الإسلام، من شرط الحكمين الإسلام، فلا يجوز تحكيم الكافر، فلا يصلح أن يبعث الحكم كافراً، يبعث القاضي كافراً، فلا بد من الإسلام، فلا يبعث غير المسلم لما فيه من الاستعلاء، لا يبعث غير المسلم في المسلم، فإنك إذا بعثت كافراً سيحكم على المسلم، هذا استعلاء، يعني دين الله يعلى أو يعلى ولا يعلى عليه، يعلى ولا يعلى عليه، وهؤلاء مسلمون، فإذا بعث حكما من الكافرين سيحكم على مسلم، ولا حكم لكافر علينا الفاجر. وأما الحق فيقبل ممن كان، أما الحكومة ونتحاكم إليهم فلا. فعلى هذا يشترط في الحكمين الإسلام، فلا يحكم غير المسلم في المسلم لما فيه من الاستعلاء عليه، ولا يصلح في هذه الحالة. وهكذا من الشروط الحرية، لا بد أن تتوفر الحرية في الحكمين، فلا يحكم عبد. وهناك قول الحنابلة أنه لا بأس بحكومة العبد أنه يحكم، ولا بأس بتحكيمه. وهكذا أيضاً أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن على سبيل الندب للوجوب، أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن على سبيل الندب للوجوب. وهكذا أيضاً شرط مهم، الفقه بأحكام هذا التحكيم، الفقه بأحكام هذا التحكيم لا بد منها أو لا بد منه. فمن يعيد هذه الشروط، شروط الحكمين، فإنه أشار إلى شرط هنا، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين، الإسلام، الحرية. نعم، يكونا من أهل الزوجين ندباً لا وجوباً. نعم، أن يكونا فقيهين بالمسألة التي يريدان الحكم فيها. أحسنت. وهكذا ما ذكر هنا وأشار إليه، العدالة لا بد من هذا. وهكذا نسيت شرطاً مهماً وهو كمال الأهلية، وكمال الأهلية تكون بالعقل والبلوغ والرشد، لا بد في الحكمين كمال الأهلية. أما إذا كانا مجنونين فلا يصلحان للحكم، أو صغيرين أو سفيهين، فلا بد من كمال الأهلية واستكمال الأهلية. فهذه بعض شروط الحكمين، أشار إلى واحد هنا، العدالة. وأما قوله لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح ولا خلاف فيه، نعم هذا الشرط لا خلاف فيه. وأما قوله برضا الزوجين بتوكيلهما فخطأ صراح، وهذه مسألة خلافية في مسألة الحكمين، أن يبعث الحكمين لا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين، هذا عليه جماهير أهل العلم، وهو قول الحنفية والأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة، أن إرسال الحكمين لا يكون إلا برضا الزوجين، فإذا رضيا بالإرسال أرسلا وإلا فلا. وهذا ما هو صحيح، فإن الذي يرسل هو القاضي الحاكم، إذا رأى الشقاق بين الأزواج أرسل حكمين ينظران في القضية ويحكمان فيها بعد ذلك، ولا يلتمس رضا الزوجين ولا يجب رضا الزوجين في الإرسال، بل يرسلان من غير التماس رضاهما، يرسلان إذا رأوا الشقاق وخوف يعني ذهاب الزوجية بينهما، وهناك ربما يرأى بالصدع بإرسال الحكام، فينبغي أن لا يألوا جهد الناس في إرسالهم. أما نقول لا، ننظرهم يعني عن طريقهم يرسلان وبالتماس رضاهم، هذا مو صحيح. هذا قول الحنفية والأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة، أنه يرسل الحكم بإرسال الزوجين، وهذا مو صحيح، وهما وكيلان عندهم، ولا يبثان في القضية إلا بعد الرضا، لا يبثان في هذه القضية إلا بعد الرضا، ولا يملكان التفريق إلا بإذنهما، لا يملكان التفريق إلا بإذن الزوجين. هذه أقوال لهؤلاء، ومنها هذا الذي ذكر. وأما قوله برضا الزوجين بتوكيلهما فخطأ صراح، لكن هذا قول الحنفية ومن سمعته، والأظهر عند الشافعية والحنابلة. وأما المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية، والقول الآخر عند الحنابلة أن هذا لا يلزم، وهما حكمان يفعلان ما يريان. هذا قول المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، هذا مرجوح المذكور. طيب. قال رحمه الله: أما قول برضا الزوجين بتوكيلهما فخطا صراح، فإن الله خاطب غير الحكمين: فابعثوا حكما من أهله، وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهل الآية، فهو خاطب بهذا غير الزوجين، فكيف يكونان وكيلين وبرضا الزوجين؟ هذا مو صحيح، واضح الآية تدل على خلاف هذا القول. فإن الله خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما برضا الزوجين وبتوكيلهما؟ إذا كان المخاطب بالإرسال غير الزوجين فكيف يكون برضا الزوجين وبتوكيل الزوجين؟ هذا فيه نظر، وصحيح ظاهر الآية مع المالكية ومع الحنابلة في الرواية الأخرى. ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه، لا يصح للحكمين لا شك حكم إلا بالاجتماع، وأما إذا اختلفوا هذا رأى الفرقة وهذا ما رأى الفرقة، هذا رأى أنه يطلق طلقة واحدة وذاك يرى أنه يطلق طلقتين أو طلاق بائن، وهذا يرى أنه يخلع وهذا يرى أنه يطلق، أو هذا يرى أن المرأة تخلع وهذا يرى أنه الرجل يطلق، فإذا حصل الخلاف هذا الحكم ما يعتد به منهما، فينظر غيرهما في الحكومة ويبعث غيرهما في هذه الحالة إذا لم يتفقا على شيء. وأما إذا اتفقا على الفراق فيقع الفراق، اتفقا على الخلع يقع الخلع، اتفقا على طلقة واحدة تقع طلقة واحدة، فلا بد من اتفاقهما. وأما هذا يقول ثنتين وهذا يقول واحدة، فهل يقع شيء في هذه الحالة؟ فمنهم من قال يقع ما اجتمعوا عليه وهي الطلقة الواحدة، فإنهم اجتمعوا على واحدة لكن ذاك تزداد واحدة أخرى فوق الثانية، وهذا سيأتي. فالحاصل أن الأصل الأصيل لا بد في التفريق أو في الخلع أو طلاق من اتفاق الحكمين واجتماع الحكمين، وأما التوكيل ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، كل واحد له وكيل تصرف كيف شاء. ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمع عليه، والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر، هذا واضح لهم واضح. التوكيل من كل واحد، الزوجة ستوكل بكذا والزوج سيوكل حاكما بشيء آخر غير ما وكلت الزوجة، فما سيحصل اتفاق، والحكم لابد أن يكون فيه اتفاق من الحكمين المرسلين، أما إذا حصل خلاف فلا، على ما سيأتي ذكر هذه المسألة. وأما باب التوكيل فباب آخر، كل واحد يوكل من شاء بما يرى، يوكل من شاء يوكل موكله بما يراه، يقول له شوف روح اذهب وفعل كذا وكذا وكذا، وذاك يقول له اذهب وفعل كذا وكذا، فهو لا يتصرف إلا في حدود إيش؟ في حدود التوكيل. وأما الحكومة فإنه يتصرف في حدود ما يرى، في حدود ما يرى الحاكم، ثم في الحكم في إرسال الحكمين هم والمخالف لهم يتفقون في إيش؟ أنه لا بد من اتفاق الحكمين حتى يقع الحكم، لا بد من اتفاق الحكمين، أما إذا لم يحصل اتفاق فلا، بخلاف التوكيل. التوكيل أصلا شيء معلوم أن هذا يرسل بأمر وذاك يرسل بأمر إيش؟ بأمر آخر، فالاتفاق ما هو موجود من أصله. نعيد هذه العبارة. قالوا: أما قوله برضا الزوجين بتوكيلهما فخطأ صراح، فإن الله خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، فكيف يكونان وكيلين؟ وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ ولا يصح لهما حكم إذا كان بالتوكيل، إذا كان بالتوكيل يعني سيصح لهم حكم، كل واحد سيوكل يعني بما يرى، أما الحكمان لا يصح لهم حكم إلا باتفاق، والوكيلان على خلاف هذا. ولا يصح لهما حكم إلا باجتماع إلا بما اجتمع عليه، والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر، وذلك لا يمكنها هنا. أي إذا قلنا بأنهما وكيلان هل سيمكن هذا الشرط الذي ذكر من اتفاق الحكمين؟ هل سيمكن؟ ما يمكنها هنا أبدا، إذن هما حكمان، هذا كله من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، وأنهما حكمان وليسا بوكيلين، لأنه من شروط القطع في الحكم هو ما ذكر، من شروط القطع في الحكم هو ما ذكر. قال: ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين، ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين، هذا الصواب يا أخي، ما استقامت للعبارة أبدا، فيرفع الحكمان. ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين، نائب فاعل، نائب فاعل صواب هذا. وين هذه النسخة؟ في الأم، ما شاء الله، في الأم. ولا يبعث الحكمان إلا مأمونين، هذا العبارة الصحيح. أما لا يبعث الحكمين ولا يبعث، ما يصلح، لأنهم ما يرون أحد يبعث، الزوج يبعث، هو الذي يبعث هذا، فإذا صوبوا يا إخوان عبارة، فلا تقول لا يبعث الحكمان إلا مأمونين، أي يبعثهم القاضي على الصحيح. هنا فاعل واضح، السياق واضح. قال والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر، وذلك لا يمكن ها هنا أي في الحكمين، لأنه لا بد من اتفاقهما. فإذا قلنا بأنهما وكيلان ما يمكن الاتفاق البتة، نادر إن حصل نادر. كلام جميل هذا، رد على الشافعي رحمه الله في قوله لا يبعث الحكمان إلا مأمونين، هذا تقرير له صحيح بلا خلاف. وهذه من شروط الحكمين أنهم لا بد أن يكونا مأمونين، هذا وافق معه لا خلاف فيه. المسألة الثانية لا يبعث الحكمين أو الحكمان إلا مأمونين برضا الزوجين بتوكيلهما معناه، هذا خطأ، وعلل ما أو علل تخطئة هذا القول، ذكر العلة في تخطئة قول الشافعي رحمه الله أنه التمس الرضا وهما وكيلان، هذا مو صحيح، لأن الله خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين في هذا الحال، وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ إذن هما ليسا وكيلين بل هما حكمان. هذا خطأ الآن، يقول لعل الحكمين في قول المؤلف مفعول به، ما يستقيم ما يستقيم، لا يبعث الحكمان كما في الأم، انتهينا انقطعت جهيزة قول خطيبي، ما يصلح الكلام، ما يصلح أبدا بعد ما جاء من النص في الأم. فالوجه اللغوي هنا يبعد لأن الأم فيها التنصيص هذا الذي ذكر. قال رحمه الله المسألة الأولى قوله وإن خفتم، أي علمتم خلافا، فقوله خفتم بمعنى علمتم على ما تقدم الخلاف فخفتم، فمنهم من يجريها على المعنى المعلوم وهو الخوف والظن، ومنهم من يجريها على اليقين. وإن خفتم أي تيقنتم الخلاف بينهما، حصل الخلاف، حصل الخلاف وعلمتم الخلاف بينهما والشقاق بينهما، فارسلوا الحكام، وليس بمعنى إذا ظننتم، إذا ظننتم الخلاف هذا مو صحيح، وإنما إذا علمتم الخلاف بين الزوجين فأرسلوا الحكام. قال المسألة الأولى قوله وإن خفتم، قال السدي يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقته، وهذا القول سيأتي رده من الإمام، فالخطاب ليس للرجل والمرأة، وإنما هذا قول لبعض أهل العلم وهو قول الشافعي. قال رحمه الله يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقته، تقول المرأة لحكمها قد وليتك أمري وحالي كذا، ويبعث الرجل حكما من أهله ويقول له حالي كذا. قال ابن عباس، قال ابن عباس ومال إليه الشافعي، تقدم الرد عليه وأشار إلى الرد عليه رحمه الله فيما تقدم، وأن الخطاب لغيرهما. وقال سعيد بن جبير المخاطب السلطان، وإن خفتم شقاق بينهما، المخاطب السلطان بهذا الخطاب مع الأمر فابعثوا، فهو له وليس للزوجين إذا خفتم الشقاق بينهما، بل الخطاب للسلاطين ولولاة الأمور للحكام والأمراء، إذا خافوا وتعلموا خلاف بين الأزواج يرسلوا الحكام، هذا هو الصحيح في الآية كما سيأتي تقريره من الإمام. قال وقال سعيد بن جبير المخاطب السلطان ولم ينتهي، إن لم ينتهي، إيش عندك؟ الله عندي ولم ينتهي، لكن في نسخة إن لم ينتهي. لا إن لم ينتهي الصواب، تقول في نسخة إن لم ينتهي، إذا لم ينتهي رفع الأمر إلى الحاكم، ما رفع الأمر إلى الحاكم فيبعث الحاكم في هذه الحالة، وأما إذا انتهى إليه فينظر في القضية ويحكم فيها هو، لكن ما انتهى الأمر إليه وعلم الشقاق بين الأزواج فيرسل الحكام إن لم ينتهي رفع أمرهما إلى السلطان، وأما إذا انتهى إليه فإنه يحكم بينهم، خلاص انتهت القضية، هو الذي ينظر في القضية ويحكم، لكن علم الشقاق بين الأزواج يبعث الحكام الحاكم، والأمير يبعث إليهما إلى الأزواج الحكام يفصلون في القضية وينظرون في القضية. يكون الصواب إن لم ينتهي رفع أمرهما إلى السلطان، يبعث الحكام. وأما إذا انتهى رفع الأمر إليه فلا يحتاج إلى بعث حكام، خلاص قد وصلت القضية إليه فيعالجها وينظر ما يقربه إلى الله فيها. قال: إن لم ينتهي رفع أمرهما إلى السلطان فأرسل الحكمين، وقال مالك: قد يكون السلطان وقد يكون الوليين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. قد يكون المقصود بالخطاب هنا الحكام والأمراء، وقد يكون المقصود الأولياء. لا مانع أن تحمل الآية على هذا وهذا، على الحكام وعلى الأولياء، يجوز لهما بعث الحكمين إذا علموا الشقاق بين الأزواج. فإذا رأى الأولياء شقاق ما استطاعوا تدخلوا، ما فيش فائدة، بعثوا الحكام. ورأى أيضا السلاطين والأمراء الشقاق وما انتهت القضية إليهما، يبعث الحكام، يبعث الحكام في هذه الحالة. أما إذا انتهت القضية فهم أهل الحكم في هذا. وهذا قول لمالك أنه محتمل أن الخطاب للسلاطين والأمراء وأنه الأولياء، لا مانع أن يحمل على هذا وهذا إن علمتم خلاف بين الزوجين. قال: وقال مالك: قد يكون السلطان وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين. إذا كان الزوجان محجورين فإن الأولياء يقومون بهذا، مقام الأزواج في هذه الحالة إذا كانوا من أهل الحجر عليهم، ولا يحسنوا مثل هذه التصرفات، وهذا ما هو صحيح. الصحيح السلطان، مع أن الإمام ابن العربي سيتأول لمالك في القول الثاني وأنه محتمل الأولياء، سيتأول له. أما الشافعي ما رحم الشافعي هنا وسفه قوله، وقول من ذهب إلى هذا القول كحبر الأمة المنقول عنه، والسدي ورأى أن هذا ما يفهم كتاب الله الذي يقول بهذا القول، أن المقصود المرأة والرجل بالخطاب، هذا ما يفهم كتاب الله، لا إله إلا الله. قال: فأما من قال، لأن سيرجع إلى الأقوال المتقدمة التي ذكرها، فأما من قال أن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب الله كما قدمنا، وهذه من غلظته ومن شدته على علماء المسلمين، وهذا مما ينتقد عليه رحمه الله تعالى، فإنه أحيانا يشد في بعض المواضع ويأتي بكلمات لادعة على أئمة الدين كالشافعي هنا رحمه الله، فإنه يرى أنهم لا زواج، بل هو مسبوق بهذا القول، مسبوق بحبر الأمة على ما ينقل هنا عنه، وأنه قال المقصود بالخطاب الزوجان، وهو يقول هذا كلام من لم يفهم كلام الله وكتاب الله، يقول مثلا هذا قول غير صواب والصواب كذا، والصواب الذي يظهر كذا. أما أنه يعني شخص يستغل الفرصة في من هو يرى خلاف المذهب وأن إمامه هو على الصواب فيلذعه مثل هذه اللذعات والكلام اللاذع، والله أن هذا ما يجوز. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، ولا يليق بمثل هذا الكلام، وأنه يتعامل مع أهل العلم بمثل هذا التعامل إذا أخطأوا، فينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء، فلا يتعامل مع العلماء ولا سيما مثال هؤلاء بمثل هذا التعامل الذي يتعامل معه ابن العربي أو يتعامل معهم به ابن حزم رحمه الله تعالى. فلا تتعامل مع أهل العلم بتعامل ابن حزم ولا بتعامل ابن العربي كما يمر معنا في الأحكام، أحكام القرآن، تعامل معهم بتعامل الرفق والدين والأدب والاحترام والإجلال والاستفادة منهم، فإن أخطأ ترحم عليهم، فهم يدورون بين الأجر والأجرين رحمهم الله، هم أهل الاجتهاد، مع ذكر الصواب وبين الخطأ، مع ذكر الصواب وبين الخطأ. ولا يحتاج إلى مثل هذا الكلام أن هذا كلام من لم يفهم كلام الله، هذا الشافعي رحمه الله، هذا السدي فيه، وهذا أيضا ابن عباس على ما نقل عنه أن المخاطب بهذا الخطاب الزوجان، مع أنه قول مرجوح لكن ما يقال في قولهم مثل هذا القول. قال: فأما من قال أن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب الله، كلام أحيانا الله أن الواحد يقع في نفسه مثل هذا الكلام كما قدمنا، وأما من قال إنه سلطان فهو الحق. صحيح أنه هذا هو الصواب الذي يدل عليه السياق، أن المخاطب بقوله وإن خفتم إلى قوله فابعثوا حكما هم الأمراء والسلاطين، قول سعيد بن جبير هو الصواب. وأما قول مالك، ما ترفق مع مالك رحمه الله، أتى بكلام جميل محتمل، قول هكذا مع الشافعي وأن قوله خطأ والصواب كذا وانتهينا. وأما قول مالك إنه قد يكون الوليين فصحيح، ويفيد لفظ الجمع، شوف كيف خرج لمالك رحمه الله فابعثوا، ولماذا لا يفيد أيضا مع الزوجين فابعثوا، حتى الضمير يدخل تحته الأزواج، نقول هذا لماذا الإمام مالك يفيد لفظ فابعثوا أنهم يدخل فيه الأولياء، والشافعي فابعثوا ما يدخل فيه الأزواج، وهو جمع يشمل الكل، مع أن الصحيح ما يدخل لا الأزواج ولا الأولياء. إذا الأصل هو الحكام، إذا وجدوا وتبنوا القضية فهم يقومون بهذا، فإن لم يوجد الحكام ولم يقوموا مثل هذه القضايا فلا بأس أن يبعث الأزواج أو يبعث الأولياء، يقول يا جماعة نحن بيننا شقاق، أو يقول الأب أب أو يقول الأبوان لبعض الناس الأزواج بينهم شقاق، حاولنا ما في شيء. لو ما رأيكم تدخلوا حكاما بينهم، نبعثكم من جهتنا تحكموا بالقضية تنظروا فيها، أو تقول الزوجة مثلا بيني وبين زوجي كذا وكذا، فأنت حكم ينظر في القضية، وذاك الآخر يقول أيضا كذلك بيني وبينها خلاف لو تحكموا في قضيتنا، فيذهب هؤلاء المفوضون من من الأزواج. لكن الأصل هنا وإن خفتم المقصود من الأمراء والسلاطين، فإن لم يوجد الأمراء وما قاموا بهذه القضية مثلا ما قاموا بهذه القضية فلا بأس أن يكون البعث من جهة الأولياء، فإن لم يقل الأولياء بمثل هذا الشيء فلا بأس أن يكون البعث من جهة الزوج والزوجة، ما فيه مانع أن يكون البعث من جهة الزوج والزوجة، فالأمر سهل. لكن الأصل في الخطاب هو ما رجح سعيد المسيب رحمه سعيد بن جبير، واختار الإمام هنا، وكلام مالك محتمل عند إذا لم يقوم الحكام بالأمر. وقال مالك قد يكون السلطان وقد يكون الوليين إذا كان الزوجين إذا كان الزوجان محجورين. فأما من قال إن الخطاب إن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب الله كما قدمنا، وأما من قال إنه السلطان فهو الحق، وأما من قال إنه قد يكون الوليين فصحيح، ويفيد لفظ الجمع فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصي أخرى ويفعله أيضا الزوجان أخرى إذا كان رأوا هذا ولا أحد قام بقضيتهم. أقول أحيانا بعض التعصب المذهبي متعب، ويفعله الوصي أخرى، وإذا أنفذ الوصيان حكمين، وإذا أنفذ الوصيان حكمين فهما نائبان عنهما، فما أنفذاه نفذ كما لو أنفذه الوصيان. كيف ذا عندي وإذا أنفذ الوصيان حكمين نعم أحسنت، لكن تظن هذا لا، وإذا أنفذ الوصيان حكمين فهما نائبان عنهما، أي هذان الحكمان نائبان عن الوصيين، فإذا أنفذ الوصيان حكمين فهما نائبان عنهما، فما أنفذاه نفذ كما لو أنفذه الوصيان. كلام واضح. فإذا أنفذ الأبوان حكمين عنهما في القضية يقومان بها، فما حكما به فهو كحكم الوصيين المنفذين أو النافذين، كحكم الوصيين الذين أنفذا الحكمين فهو شيء واحد، سواء هما قاموا بالقضية أو وكلا من يقوم بها، فإنهم لا يرسلان موكلان بل يرسلان حكمين كما تقدمت المسألة، سواء كان الإرسال من السلطان الأمير أو من الوصيين فالمرسلان حكمان، حكمهم حكم الأمير، حكمهم حكم الوصي كما لو أنفذه الوصي، ولا يحتاجان إلى الرجوع للوصي على الصحيح، ولا يحتاجان إلى الرجوع للأمير الذي أرسلهم، بل يحكمان بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من غير رجوع بعد الاتفاق، فإذا اتفق على شيء لا يقول يا ولي الأمر وإيش رأيك ننفذ الحكم الذي قد اتفقنا عليه ولا ما ننفذه، أو لا يرجعان إلى الأبوين نحن أرسلنا من جهتكما أيها الأولياء والأوصياء فاتفقنا على كذا ما رأيكم ننفذ ولا ما ننفذ، ما يحتاجون إلى هذا، فهم حكام، فما ظهر لهم ينفذ حكم به. فالحاصل يا أخوان في هذه المسائل أن الخطاب في قول وإن خفتم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه للأمراء والحكام، ومحتمل أيضا كذلك ويصرح أن يكون لمن للأولياء والأوصياء أنهم ينفذون، ولا مانع أيضا كذلك إذا لم يعتني بذلك السلطان ولا الأولياء أن ينفذ من الأزواج، ينفذ الحكام ينظر في قضيتهما، لا مانع من ذلك.